ترسل 40,000 طفل من الذخيره لابناء البلاد والبلادي في الوقت الذي تطالب فيه العالم باسره بالوقوف مع اليهود ضد هؤلاء وبمنع الماء والكهرباء والادويه وبمنع السلاح عن المواشرين العزل الذين يدافعون عن الارض والعرض والدين. الاتحاد الاوروبي الصليبي بكل ما اوتي تراه البنك من اليهود. اسال الله جل وعلا ان يحطم امريكا واوروبا واليهود ولا يبقي بهما احدا. ورغم ذلك فان الامه في سباق. وحق فينا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا: امن قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل انتم يومئذ كثير من الاول. واليهود ما زاد عددهم على الاربعه ملايين مصر، بل انتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيف. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الكل يخشى الانتشار، الكل يخشى الجهاد، يتمنى الحياة الرخيصة بأي ثمن، بلا كرامة، بلا مجد، بلا أخلاق. سنة اليهود: ولتجدنهم أعرض الناس على حياة، مهما كانت الحياة دنية حقيرة ذليلة. ولماذا بعد هذه المقدمة أثرت أن آتي بالحلقة المفقودة بين سلفنا وبيننا، واسمع إلى محاول هذه الحلقة. أبدأ بالمحور الأول وهو تحت عنوان: كانت الأمة أمة حقيقية. احفظ معي: كانت الأمة أمة حقيقية، انطلاقا من قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان الأمر بالمعروف شائعا في هذه الأمة، ولذلك كان الدين محفوظا في الصدور وفي السطور، في الجوارح وعلى اللسان وفي البناء والجنان. ما دام الأمر بالمعروف قائما، أو ما قد زال وصار الإنسان لا يجرؤ على أن يقول هذا حلال وهذا حرام. ورأينا والعياذ بالله جل وعلا الكافرات الكافيات العارية في ديار الموحدين في مشارقها ومغاربها، حتى صار ذلك على فعل الكفر والشرك. لم ترى الفجر هذا ولا التبرج هذا في ديار الشرك والكفر هناك. صار بنات المسلمين بنات الموحدين في هذا الامر، نعم، يتفوقن فجارة على غيرهن من غير الاسلام. وايضا انظر الى الرشا، الى الربا، الى النقد، الى الاحتيال، الى الفجور، الى الظلم، الى الكبر، الى الغطرقة، الى البأس فيما بيننا، الى عدم الرحمة. فترى امورا عباره يندى لها الجليل، بل صارت هذه الامور حتى في وسائل الاعلام الموحدين. افتح القناه فترى الراقصه العاليه الفاجره، ربما ما ترى عليها شيء. حتى دخلت القنوات الجنسيه ديار الموحدين عمدا وبتخطيط مسبق. فصار شبابنا، اي معظم الشباب، تراه ان هذا مخنثا، وإما هذا ينفث من قارب سقط تحت إياته، وإما هذا يركب ابراهيم وقرر اخر والعياذ بالله يتمتع خلف النساء قبل عن المخدرات التي امتصت لحوم ودماء معظم الشباب. فاي جيل هذا؟ اي جيل منسوخ هذا الذي يستطيع ان يحرر نفسه اولا؟ انه يعيش ما بين الكذب والمخدرات وما بين القنوات الفاجره، حتى القناه التي جاءت من خلال وصله تحمل قنوات جنسيه والعياذ بالله جل وعلا. لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود في سننه وصححه الالباني وغيره: الضرور لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم ابدا. فيدعو خياركم فيكم خيار، فيكم صالحون، فيدعو خياركم ولا يستجاب له. استجاب كيف يستجاب؟ انظر الى المصاري، انظر الى طول اللهو والفجور، انظروا الى خط زينة الاحياء اناء الليل واطراف النهار، انظروا الى المجرمين الذين يحملون السنة وماء النار، انظروا الى هذا المجتمع. هذا الذي ينصر الاسلام انه يعجز عن ان ينصر نفسه، فضلا عن ظهور الطابور الخام من العلمانيين والزنازقة والملحدين في ديار الموحدين. تحدث هذا بقول يقول: لا لا لا، انا علماني، انا لا اؤمن بالقرآن. انت يا قيس، انت يا لاشرايين. وتحدث الثاني يقول: انا شيوعي، انا شيوعي. وتحدث الثالثة وفي النهاية هيئات ومؤسسات وأحزاب تنافي في ديمقراطية زائفة. واستعدوا معي معنى الديمقراطية: أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. وهذا باطل، نكفر به، نكفر بهذا المصطلح كما قال ابن باز رحمه الله. لأن الشريعة تعني أن يحكم المسلمون بشرع الله جل وعلا، لا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. ولذلك ظهر الطابور الخام بصحبه الصحراء، تراهم لا يحاربون إلا الدين، تراهم في كل الصفحات يأتون بالصور الجنسية بحق على الصحابة، بحق على البخاري، بحق على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بحق على التراب، ومن ورائهم حقوق الإنسان وكذا وكذا. هؤلاء الذين يقولون نطالب بالتغيير، بالتغيير من قوة، انظروهم يأكلون على كل المواد. هم أتباع أمريكا الكافرة ودونهم كما فعلوا بالعراق. نريد وأتوا بالمجرمين الصليبيين من أمريكا ومن 29 دولة وجاءوا على ظهور الجبابات. لماذا؟ لاقتلاع المساجد وهدم المآذن وإحراق المصاحف ودفع الموحدين والموحدات كالنعاج ورفع راية الرواق. أيها الأحبة، لابد أن نبقى ذلك. لم يعد هناك مجال لأن نجهل واقع الأمة. ولذلك فإن الطابور الخامس أخطر على المسلمين من أعداء المسلمين بالكاد. هم يعملون لهم لصالحهم. إن كان اليهود يقتلون الفيني فهؤلاء يسممون أفكارا في ملايين. بل إن استطاعوا وقع الأيدي النجسة في أيدي أعداء الله لعبادة الموحدين بعد. فاحذروا، فإنا لنؤمن بالأحزاب بلا استثناء، نعوذ بالله منها، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا نؤمن بالتفرق ولا بالتشرد ولا بالجماعات ولا بالطرق اللعينة.

كيف جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الطفل يولد ثم يموت بعد الولادة بساعة. هذا الصبي يلعب مع الصبيان ما أن يعود إلى بيته حتى يلقى الله جل وعلا. هذا شاب يعاني من السرطان فيلقى الله جل وعلا. هذا رجل. المهم أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم، ولذلك يختار الإنسان. اختر لنفسك ميتة طيبة مباركة هذه الشهادة حتى تنتقل إلى دار العظمى إلى جوار أعظم بإذن الله جل وعلا. نعم حتى تخرج من الدار الثانية إلى دار باقية، لكن الموحدين يخشون ذلك. هذا هو الوعد. حب الدنيا وكراهية الموت. سمع معي، هذا هو أبو عقيل والطفل بعده عقيل من ولد عبد الله بن عمر أنه خرج مجاهدا مع الموحدين فجاءه سهمون فأثار ما بين المنكب وذراع كتف وذراع فجروه إلى مكان وقفت المعركة واشتد بأسها. انظر واشتد بأسها على وهي مع المرتدين موقعة اليمان. ماذا جرى؟ قال ابن عمر تنادى مناد من الأنصار أيها الأنصار كترت هنائي أيها الأنصار يا رجال الأنصار الله أكبر. قال عبد الله بن عمر فقام أبو عقيل وإن جرحه ينسف كما وهو يجر نفسه يقول لبيك لبيك لبيك الله أكبر يا رجال التوحيد وحمل السيف ورقاه. قلت له ما ينادي عليك؟ أنت من أهل الأعضاء؟ أنت من الجرحى؟ قال لا بل نادى عليك بل مات علي وقال ايها الانصار وانا من الانصار والله لن اقتل دين الله ابدا. ثم دخل بسجنه يضرب هنا وهناك حتى جاءه اخر واستحكم بجوار هذا ثم ضرب بالسيف على منكبه فقطع الذراع فسقط صريعا على الارض فكان يرفع الاصبع فمر عليه معرض وقال له لمن الكرة؟ وهو نائم يسأل لمن الكرة؟ قال قتل عدو الله قتل عدو الله وانتصر الموحدون. فقال الحمد لله ثم ابتسم فصادت روحه الى بريها. قال ونظرنا الى وجهه فاذا هو اجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. وهذا هو علي بن بكر رحمه الله ورضي عنه وارضاه يقول في قتالنا مع الروم رأيت عجبا رأيت شابا على خيله يجاهد في سبيل الله جل وعلا وقد خرجت أمعاؤه على قربوس فرجه وعلى وتنوه على سوجه أي سقطت الأمعاء من طرفة بسيف فسقطت على ظهر خيله. قال فنظرت إليه فإذا هو يجمعها بشماله حتى إذا استحكم أمرها أدخل الأمعاء في بطنه ثم خلع عمامته ثم ربط بطنه ثم قاتل بعدها قال فوالله لقد رأيته قتل 18 من أعداء الله جل وعلا. ثم نهالت عليه رماح فساقط شهيدا. وهذا الثالث مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وأرضاهما لما حمل رايته بجهاد عتاء الله جل وعلا حمل الرايه تغير وجهه انه تغير غضبا لله جل وعلا فظنوا انه به شيء او خاف. قال تخشى من نفسك شيئا ان كنت كذلك اعطي اللواء لغيرك. قال بئس حامل القران البتك أعوذ بالله من ذلك. ثم حمل اللواء ودخل به في أرض المعركة في لظاها فقطع ذراعه الأيمن فالتقط اللواء بذراعه الأيمن فقطع ذراعه الأيمن فظنها ثم قرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه

اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وشّ صفهم، اللهم وشّ صفهم وانصرهم على اعدائهم، اللهم فرج كرب المكروبين بغزة من الموحدين فقط يا الله، اللهم فرج كرب الموحدين بغزة، اللهم فرج كرب الموحدين بغزة، اللهم فرج كربهم يا الله، اللهم اطع جائعهم، اللهم انقذ دامعهم، اللهم انقذ دامعهم، اللهم انصر عاريهم، اللهم انصر عاريهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ اطفالهم، فان المسلمين جميعا خذلوهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ ما عندهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اطفالهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اعراضهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اعراضهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ مساجدهم فإن الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ مساجدهم فإن الموحدين خذلوهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم خطف الفرج على أجسادهم، اللهم خطف الفرج على أجسادهم، اللهم خطف الفرج على أجسادهم، اللهم خطف الفرج على أجسادهم، اللهم ارفع الجمال من فوق الدابين، اللهم ارفع النيران من فوق أجدادهم، اللهم ارفع النيران من فوق أجدادهم، اللهم ارفع النيران من فوق نسائهم، اللهم ارفع النيران من فوق أطفالهم، اللهم احفظهم من نيران اليهود، اللهم احفظهم من قذائف اليهود، اللهم احفظهم من طائرات اليهود، اللهم احفظهم من دبابات اليهود، اللهم احفظهم من كيد اليهود، اللهم احفظهم من نار اليهود، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم ارنا فيهم ساعة الكبرى، اللهم ارنا فيهم ساعة الكبرى، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، يا من اهل السعادة والثبات، اهلك اليهود، يا من اهل السعادة والثبات، اهلك اليهود، يا من اهل السعادة والثبات، اهلك اليهود، اللهم اهلك اليهود، اللهم سلم على جنودهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلم عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان والطاعون، اللهم سلم عليهم بأسك يا رب العالمين، اللهم حقن دباباتهم واسقط طائراتهم واغلق طائرهم فإنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا وأنت من الموحدين، اللهم دمرها تدميرا، اللهم عليك ببوش، اللهم دمره تدميرا، اللهم عليك ببيت الأبيض، اللهم عليك بالبنتاغون، اللهم عليك بأوروبا، اللهم عليك بالصليبيين جميعا، فإنهم لا يعجزون، فإنهم لا يعجزون، فإنهم لا يعجزون، اللهم جئنا ندعوهم في بيتك ندعو، في بيتك ندعو، على طهر ندعو، على طهر ندعو، لا ندعو أحد سواك، لا ندعو أحد سواك، جينا نرجو، جينا نرجو، جينا نرجو، جينا نرجو، جينا نرجو، لا نرجو أحد سواك، لا نرجو أحد سواك، لا نرجو أحد سواك، لا نرجو أحد سواك، اللهم احل الأقصى الحزين من أجل يهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة خير الممات واهد الموحدين جميعا، اللهم اهد الموحدين جميعا، اللهم انصر الموحدين في العراق، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في الصومال، اللهم انصرهم في كافة البقاع، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، واحفظ بلاد الاسلام، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها بلد امن وامان، وطمأنينة وسلام، واجعل النصر من اهلها على اليهود الملاعين، بقدرتك يا ارحم الراحمين، واقم الصلاة.